قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم حبايبي يعني وأهلي وناسي في هذا الشهر الكريم المبارك. كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة وسعادة، وربنا يجمعنا دايما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة يعني اخترنا ليكم سلسلة أتمنى إن شاء الله أنها تنال إعجابكم، وأتمنى إن شاء الله أنها تكون شعاع بيضيء في قناة الناس اللي ما شاء الله السنة دي لها يعني دفعة قوية ورؤية جميلة جدا في شهر رمضان. ربنا يا رب يبارك في كل القائمين عليها يعني ويجمعنا وإياكم وإياهم في الجنة إن شاء الله. اخترنا لكم يوسف الأحلام. ليه سميته يوسف الأحلام؟ طب ما كنت أقول قصة يوسف عليه السلام وخلاص وكانت تأدي الغرض، لكن ليه هدف جوايا؟ وسامحوني يعني عايز يعني افضفض لكم باللي في قلبي، وان كنا مش في برنامج فضفضه، لكن عايز اقول لكم يوسف الاحلام لان جوايا احلام كتير قوي لشباب الامه والامتي ولكل حبايبي من المسلمين في كل اقطار الارض. احلام كبيره قوي، بحلم من جوايا ان كل شباب الامه يبقوا في عفه سيدنا يوسف، فعشان كده سميته يوسف الاحلام. بحلم من جوايا ان كل المسلمين يكونوا في رحمه ورقه وعفو وصفح سيدنا يوسف. بحلم من جوايا ان ربنا يمكن للأمة الإسلامية ويمكن لإخواننا في فلسطين ويمكن لإخواننا في العراق وفي كل مكان زي ما مكن ليوسف عليه السلام. عشان كده سميت السلسلة ديت يوسف الأحلام. بحلم من جوايا بحاجات كتيرة جدا لأمتي حبايبي إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات، أبائي وأمهاتي، أولادي وبناتي، بحلم للدنيا كلها، بحلم لها وكلها بالخير، وبتمنى ربنا يجمعنا في كل لحظة وفي كل ساعة وفي كل سنة على الطاعة، ويجمعنا في الآخرة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نقيت سورة يوسف على وجه الخصوص علشان أعملها رسالة لكل مبتلى، رسالة لكل حزين، رسالة لكل مظلوم، بقول له اصبر واحتسب وان شاء الله ان مع العسر يسرا، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أليس الله بكاف عبده سبحانه وتعالى؟ بقول له اخويا حبيبي بعت لك الرسالة ديت عشان لما تشوف الالام والجراح اللي مرت بسيدنا يوسف تقول الحمد لله، اذا كان نبي كريم زي سيدنا يوسف عليه السلام الذي اوتي شطر الحسن ورغم ذلك ابتلي كل هذه الابتلاءات، يبقى انا الحمد لله في خير وفي عافية. وصدق رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. بعت رسالة من خلال الصورة لكل شباب المسلمين عشان أقول له شوف يوسف عليه السلام صبر قد إيه أمام فتنة الشهوات، ورغم ذلك كتير من شباب المسلمين مش قادر يصبر أمام أقل فتنة، لا ده يوسف عليه السلام كان قدامه أعظم فتنة ورغم ذلك صبر وثبت بفضل الله وبحوله وقوته سبحانه وتعالى. بعت رسالة يوسف تذكير للأمة بنعمة العفو والصفح، بنعمة العفو والحب والمعافاة، إن الإنسان يعفو عن إخوانه ويصفح ويغفر، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لابد أن نعفو وأن نصفح وأن نتسامح، ويعني سبحان الله وما زال الله عبدا بعفو إلا عزا. يا جماعة اللي ما بينكم وما بين بعض أواضي ومشاكل وألام وأحزان وجراحات ومشاكل كتيرة جدا، اعفو عن بعض، سامح لله، اتركها لله وإن شاء الله ربنا هيكرمك وهيخلف عليك، ويمكن لما تسامح إنسان ربنا يسامحك، وأكيد أكيد أكيد أخويا وحبيبي أكيد ربنا هيسامحك إن شاء الله. بذكر سورة يوسف عشان أذكر الأمة بنعمة بر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والأمانة والعفو والتسامح والبر والقسط والمعاملة الحسنة للمسلمين ولغير المسلمين من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف مع بعض سورة يوسف، تعالوا نعيش مع يوسف، مع يوسف عليه السلام، تعالوا نعيش مع يوسف الأحلام. عايز أقول يعني ملحوظة جميلة قوي قوي يعني ذكرها بعض الأئمة، إن يوسف عليه السلام هو ما بين إخواته أولاد سيدنا يعقوب قد إيه يا جماعة؟ 12. كان من بينهم سيدنا يوسف، وشهور السنة قد إيه؟ 12، ومن بينهم شهر رمضان. فيوسف عليه السلام بالنسبة ليعقوب كشهر رمضان بالنسبة لباقي شهور السنة. وكما أن يوسف هو أحب أبناء يعقوب عليه السلام إلى قلبه، ولله المثل الأعلى، فشهر رمضان هو أحب الشهور إلى الله عز وجل. اللمحة الثانية الجميلة قوي أن يوسف عليه السلام كان فيه من الحلم والصفح والعفو والرقة والرحمة ما غلب جفاء إخوته. شوف إخواته عملوا معه إيه؟ رموه في البير وباعوه بثمن بخس، وعملوا فيه وبعدوه عن أبوه وحبيبه وكرة عين 40 سنة. ورغم ذلك كل اللي قاله سيدنا يوسف لما قابلهم قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. زي ما سيدنا يوسف كان فيه من العفو والرقة والرحمة ما غلب جفاء إخوتي، فرمضان فيه من العتق والمغفرة والرحمة والعفو والغفران ما غلب كل شهور السنة. شفت التشابه؟ عشان كده بقول لك يوسف عليه السلام في شبه كبير جدا جدا من شهر رمضان. يعني يوسف كنبي كريم، في شبه عظيم جدا من شهر رمضان كشهر كريم. عشان كده عايزين ندخل على رمضان واحنا مشتاقين لشهر رمضان. انا عايز نخش رمضان السنه دي يا جماعه بجد، وسامحوني انا عايز اعمل الحلقه الاولى دي مقدمه عن شهر رمضان عشان نخش كده بروح عاليه جدا، ونبدا بقى كلام عن سيدنا يوسف عليه السلام من الحلقه الثانيه ان شاء الله. عايزين نشتاق لشهر رمضان شوق عالي جدا. عايز تخش على رمضان كلاكيت اول مره، كانك اول مره تخش شهر رمضان، كانك اول مره تصوم، اول مره تقوم، او مره تقرا قران، أول مرة تصل الرحم وبر الوالدين، أول مرة تكرم زوجتك وأولادك، أول مرة تنشر العلم، أول مرة تدعو إلى الله، أول مرة تحس فعلا بالقرب إلى الله سبحانه وتعالى. حبيبي وأخويا الجنة قريبة جدا، قريبة قريبة، لكن تزداد قربا في مواسم الطاعة الجميلة. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، والنار مثل ذلك، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عايزك وانت بتشتاق لرمضان تحس المعنى اللي أقول لك ده، وهيجي معانا في تفسير سورة يوسف اللي هو إيه؟ سيدنا يوسف بعد 40 سنة لما أرسل قميصه مع إخوته مع البشير الرجل اللي يأتي إلى يعقوب عليه السلام، بمجرد ما خرجت القافلة من مصر، وسيدنا يعقوب فين؟ في جنوب فلسطين على بعد مئات الأميال، بمجرد ما فصلت العير خرجت القافلة، ولما يعني شوف ده، ولما فصلت العير قال أبوه اللي هو يعقوب عليه السلام قال: إني لا أجد ريح يوسف. ده ليه؟ شدة الشوق الغريب العجيب جدا من يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام. لو عندك الشوق دوت هتشم ريحة القدر وانت قاعد دلوقتي معايا في أول ليلة وفي أول يوم من أيام رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده عايز أقول لك رمضان ده كأنه أول رمضان يمر عليك في حياتك. بجد اجتهد وإن شاء الله هتشوف الخير اللي هتجنيه في الآخرة، لأن أجر الصيام لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الصوم لي وأنا أجزي به ولم يحدد، لأن الصوم من الصبر، وقد قال جل وعلا عن الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حبيبي وأخوي وحبيبي في الله وأختي في الله، في استعدادات عظيمة جدا وطوارئ بتحدث في السماوات السبع لنا ولن يمكن درانين بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها. إزاي إن السماوات السبع بتستعد لقدوم شهر رمضان وأنا كمسلم ما استعدش لقدوم شهر رمضان؟ اسمع إيه اللي بيحصل في أول ليلة من ليالي شهر رمضان، والحديث رواه الترمذي بإسناد الحسن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضة الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. لا ده كمان أخوي وحبيبي، ده في باب مخصوص اسمه باب الريان، والحديث رواه البخاري. ورد أن في باب اسمه الريان، باب مخصوص للصائمين، لحضرتك ولحضرتك ولينا كلنا، ربنا يجمعنا إن شاء الله على باب الريان. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخل أغلق فلم يدخل منه أحد سواهم. زاد الإمام الترمذي قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دخله، يعني باب الريان، لم يظمأ أبدا. من دخل من باب الريان لم يظمأ أبدا. الله، عشان كده عايزين نعمل خطة بقى جميلة أوي للادي كده في عجالة سريعة كده إن شاء الله للاستعداد لرمضان. وإحنا قلنا قبل كده لو تفتكر، قلنا الفريق قومي لما بيجي يلعب ماتش بقى يعني حماسي داخل كأس أفريقيا ولا كأس العالم بيلعب بخطة 4-2-4. إحنا هنعمل، مش هنلعب، بخطة 4-4-2 عشان نفوز بشهر رمضان. نعمل إيه عشان بقى خطة 4-4-2؟ أربع حاجات هنعمله قبل رمضان ودي خلاص عدت بقى، واربع حاجات في رمضان ودي موجوده لسه، وحاجتين بعد رمضان. الاربع حاجات اللي قبل رمضان يكفي اخويا وحبيبي ان انت تعرف. اول حاجه رقم واحد ان انت تتعرف على فضائل شهر رمضان. يكفي ان انت تعرف ان شهر رمضان ده من احب الشهور الى الله سبحانه وتعالى، وان خلوف فم الصائم الريحه المتغيره اللي تخرج من فم الصائم هو صايم فمز اطيب عند الملك جل جلاله من ريح المسك. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وابن حبان واللفظ لابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن ادم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا حديث قدسي كل عمل ابن ادم له الا صوم فانه لي وانا اجزي به، وخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. أطيب عند الله إيه؟ من ريح المسك. ثاني حاجة أخوي وحبيبي التشريف الله عز وجل والملائكة للصائم بالصلاة عليه. يعني حديث عجيب جدا رواه ابن حبان بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين اللي بيتسحروا، والسحور معروف أنه عون على الصيام، فما ظنك بصلاة المولى عز وجل على الصائمين. الله شوف المنحة الكريمة. لا ده كمان في حاجة تانية حبيبي، في للصائم دعوة لا ترد كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم. أول واحد الصائم حين يفطر. أخويا وحبيبي ما تنساش إخوانك المسلمين في فلسطين في العراق وفي كل بلاد المسلمين المستضعفين، ما تنساش وانت بتفطر قبل ما تدعي لنفسك او ادعي لنفسك وادعي لاخوانك في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، ادعي لحبايبك، ادعي لنساء الامه، ادعي لبنات الامه ان ربنا يرزقهم بالازواج الصالحين، ادعي لنساء الامه ان ربنا يرزقهم بالذريه الصالحه، ادعي لكل طلاب المسلمين ان ربنا ينجحهم، ادعي المرضى المسلمين ان ربنا يشفيهم، ادعي الموتى المسلمين ان ربنا يرحمهم، ادعي ادعي وكتر من الدعوات. واحنا في العمره اللي فاتت كنت بقول لاخواني وحبايبي واخواتي واحنا في العمره بقول لهم يا ريت وانتوا بتطوفوا في الصحن كده حوالين الكعبه يا ريت ادعي لكل اللي حواليك، وخليك ذكي قول يا رب تقبل كل اللي موجودين هنا، يا رب ما تردهمش ابدا خائبين، يا رب اقبل عمرتهم يا رب العالمين، يا رب تقبل دعائهم يا رب العالمين، يا رب اجبر كسرهم، يا رب سد دينهم، يا رب ارحمهم، يا رب اشفيهم، يا رب عافيهم. والله العظيم حسيت بلذة جميلة قوي وأنا بدعي نفسي دعاء قد كده، لكن بخلي الدعاء كله للمسلمين اللي حواليا. إحساس جميل قوي وخصوصا إن أنا حاسس كده وكأني شايف ملك بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم، هو بيقول كما عند مسلم ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا عنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. فحسيت كأني ملك بيقول لي ولك بمثل كل الملايين اللي في الحرم دولت اللي أنت عمال بتدعي لهم ولك بمثل. يبقى للصائم دعوة لا ترد. تاني بعدين تالت حاجة أو رابع حاجة الصيام كفارة للخطيئات. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله ونفسه وماله وجاره يكفرها، خدوا بالكم بقى، الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في إيه تاني من فوائد؟ أنا بس بذكر لك بعض فوائد الصيام، وإلا فالفوائد كثيرة جدا وتحتاج إلى يعني درس كامل. أنا بحاول بقدر الإمكان أن أنا يعني أجمل هذا الكلام في أول حلقة عشان بعد كده نخش على طول على قصة سيدنا يوسف عليه السلام. للصائم فرحتان. ليه فرحتين؟ كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة حين فطري وفرحة حين لقاء ربي. وده بيفكرني بقى يمكن حضراتكم فاكرين وعشرة قلتلكم قبل كده لقى الرجل الخواجة رجل أجنبي كان عايش في إحدى البلاد الأوروبية وبعدين أسلم على أيدين أحد إخواننا الأفاضل ربنا يحفظه، فقال له أنا عازمك بقى إيه على أول يوم في شهر رمضان، كان أسلم في شهر شعبان، قال له حاضر. فالمهم راح عنده في اول يوم في شهر رمضان عشان يفطر عنده، الاخ حاطط له بقى مائده كده جميله وحاطط له اكل وشرب وحاجات جميله، وبعدين في الاخر حاطط له فرخه كامله قدام الخواجه. قال له الخواجه دي بتاعت حضرتك؟ قال له لا يا حبيبي انت كده ضحكت عليا، انت كده بتضحك عليا. قال له ليه؟ قال له ليه النبي ما قالش كده؟ قال له النبي قال ايه؟ قال له النبي عليه السلام قال للصائم فرختان، فدي فرخة واحدة يعني فعايزين التانية يعني. يبقى للصائم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي. شفاعة الصيام. عايز تيجي يوم القيامة أخويا وحبيبي وأنت يوم القيامة جاي، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصف يوم القيامة يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق رؤوس، أنا بجمع لك بالأحاديث، والشمس تدنو فوق رؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في اللحظة ديت تكون أنت يوم القيامة محتاج حد يشفع لك، ف فتأتي شفاعة القرآن. عايز تنجو من الفتن والمشاكل دي كلها، تأتي شفاعة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن تفوز بشفاعة الإيه؟ بشفاعة الصيام يوم القيامة. الصيام، ودي آخر نقطة، الصيام سبب لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البزار بسند صحيح: قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. من ختم له بصيام يوم إيه؟ دخل الجنة. الله. يبقى دي أول حاجة قبل رمضان، التعرف على فضائل رمضان. تاني حاجة التوبة. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، بالله عليك، اللي مش هيتوب في رمضان هيتوب إمتى؟ إما كنتش تتوب في رمضان هتتوب إمتى؟ أليس من الخزي إن آلاف الآلاف تتوب وربنا يقبل توبتهم ويعفو عنهم ويغفر لهم، وأنت لا يغفر لك ولا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى؟ يبقى التوبة، التوبة التوبة. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلاح، فلاح عظيم جدا أنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة من ضمن الحاجات اللي قبل رمضان: التحلل من المظالم. التحلل من المظالم، أن أنت لو عليك مظالم، بالله عليك أبوس إيديك تحلل من المظالم. بقول لك أبوس إيديك، والله لو أطول أبوس إيديك، أبوس إيديك بس عشان تتحلل من المظالم. أنا خايف أنك تصوم شهر رمضان كله وتدي كل حسناتك للي أنت بتظلمهم. لو عليك مال رده، لو مش قادر روح قول له سامحني وأنا إن شاء الله أدي مبلغ وهكمل. لو اغتبت حد روح اطلب منه سامحك، مش قادر قول اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته. لو سعيد بنميمة بين اتنين روح اصلح ما بينهم قبل رمضان. لو إنك أنت ظلمت أبوك أو أمك روح بوس إيديهم ورجليهم. لو ظلمت حد من قرايبك روح استسمحهم واطلب منهم يسامحوك. لو عملت أي حاجة أبوس إيديك وروح صالح الناس، روح تحلل من المظالم. حبيبك ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل يكون بالحسنات والسيئات. تيجي يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يوصف الحديث المرعب، أنا بسميه الحديث المرعب، حديث رواه مسلم، لما بيقول: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج. رجل كان فاضل يا جماعة، رجل كان بيصلي، رجل كان بيصوم زيكم، رجل كان بيحج، كان بيزكي، بس عنده مشاكل. وآتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يا الله، خد بالك بقى إيه، فيعطى هذا من إيه؟ مش من صلواتي، ما ممكن في صلاة مقبولة وفي صلاة مش مقبولة، لا، فيعطى هذا من حسناتي، يعني من الأعمال التي قبلت. دي مصيبة. طب ما كان ممكن ربنا يعامله بالماينس، يعني إيه؟ يعني أنت عليك يعني مظالم مثلا بمليون حسنة، وانت عملت نص مليون حسنة، خلاص تيجي يوم القيامة تلاقي عليك نص مليون سيئة. الموضوع مش كده، الموضوع ان هو الحصر الكبير انه يجي يوم القيامة يلاقي جبال حسنات موجودة، وفي نفس اللحظة يلاقي الجبال بتتنسف، ناس عمالة تاخد منها حسنات حسنات حتى ما خلصت خلاص الجبال، وفجأة لقى نفسه عاري بلا حسنة. طب عليك سيئات تانية، عليك مظالم تانية، خده من سيئاته وحطه عليه وثم يطرح في النار عياذا بالله. رقم أربعة قبل رمضان: الإكثار من الطاعات قبل دخول رمضان. بيقولوا إن لعيب الكرة لو ما سخنش بيجيله شد عضلي، كذلك العابد لو ما سخنش عبادة بيجيله شد قلبي. بيجي في شهر رمضان تلاقي المساجد ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك في أول عشر أيام مليانة على آخرها، والناس رايحة بقى الله أكبر، اللي عمره ما كان بيصلي تلاقيه صف أول، واللي عمره ما سجد لله تلاقيه ما شاء الله ماشي وداخل على المسجد وخشوع ايه وبكاء ايه، وبعد عشر ايام كل سنة وانت طيب، يعني عادت ريمة، رجعت ريمة لعادتها القديمة، خلاص المساجد هجلت خلاص. ليه؟ جاله شد قلبي، خلاص هو مش مستحمل القدر ده من العبادة، انه اصلا مش متعود طول السنة انه يعبد ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده احنا بنقول لا، اتعود اتعود، جرب وعود نفسك طول السنة على صيام نوافل وعلى قيام ليل وعلى عبادة وعلى الصلاة وعلى، عشان لما يجي شهر رمضان ما تفاجئش تلاقي انت اصلا متعود على كده، فبالتالي يعني ايه ده عادي بالنسبة لك. ده الاربع حاجات اللي قبل رمضان. الاربع حاجات اللي في رمضان بقى، رقم واحد اخويا وحبيبي، الاستعانة بالله، ان انت تستعين بالله سبحانه وتعالى، وتبقى عارف كويس جدا من جواك ان انت لو صمت ده مش بجدعنتك ولا بصحتك ولا بقوتك، لا، ده بفضل ربي سبحانه وتعالى. وكان فضل الله عليك عظيمة، ان كل ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، مش بقوتي ولا بجدعنتي ولا بشطرتي. مش عايزين ننظر للموضوع النظرة القارونية، انما اوتيته على علم عندي، هقول الصيام انما اوتيته على قوة عندي. الموضوع مش كده خالص، لان الصيام ما هوش جوع وعطش بس، لا، امتناع عن الصيام، عن الطعام والشراب والشهوات، وعن اي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى وتغضب نبينا صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. الحديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: والله يا معاذ إني لا أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رقم اثنين أخويا وحبيبي بالنسبة لحياة الأربع حاجات الأمة في شهر رمضان: استثمار كل لحظة في طاعة الله. اوعى يعدي عليك شهر رمضان وإنت مقضي حياتك كلها نوم بالنهار وفرج على مسلسلات بالليل، واسمك ايه؟ جعان وعطشان، لكن انت ما فزتش بحاجة، سواء انك انت بس امتنعت عن الاكل والشرب. اخوي وحبيبي، شهر رمضان ده موسم، ده موسم تتمنى الامة كلها ان يكون طول السنة رمضان. كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يسألون الله 6 أشهر ان يبلغهم شهر رمضان، فاذا ما جاء شهر رمضان فصاموه وقاموه، سألوا الله 6 أشهر ان يتقبل منهم شهر رمضان، فكان العام كله يدور حول رمضان. شفت المعنى الجميل ده؟ ده المعنى اللي عايزك تعيشه، ده المعنى اللي نفسي ان انت تحس بيه. رمضان وبس، رمضان وبس، ما تنفعش السنة من غير رمضان أبدا، ما تصلحش السنة، يعني ما تشعر بقيمة السنة أصلا من غير رمضان. ده أنت طول السنة بتظبط حياتك كلها على رمضان، بتقول إن شاء الله من هنا رمضان الجاي إن شاء الله ربنا يقدرني وأعمل كذا، وبعد رمضان اللي جاي، يعني أربط حياتك كلها برمضان. زي اللي ما كانش بيصلي وبعدين كانت مواعيد حياته كالآتي: موعده هقابلك يا فلان بين الشوطين، ماشي، وهقابل فلان بعد الفيلم بتاع الساعة 8 بالليل، وهقابل فلان بعد المسرحية بتاعة 12 بالليل، وهقابل فلان بعد مش عارف ايه. انما لما يلتزم بقى يقول له: قابلك بعد صلاة العصر، هقابلك انت قبل صلاة الجمعة، وهقابلك انت بعد الفجر، وهكذا يرتبط حياته كلها بمواعيد الصلاة. عايز برضو حياتك ترتبط بموعد شهر رمضان. ربنا يجمعنا وإياكم يا رب العالمين في رمضان كل سنة إن شاء الله، ويجمعنا على الخير دائما. يبقى استثمار كل لحظة في طاعة الله، اوعى تعدي منك لحظة إلا في طاعة. هتنام شوية، احتسب وجدد النية: وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. انا نايم لكن بحتسب ان انا لو صاحي دلوقتي هذكر ربنا، هقرا قران، هصلي، هعمل اي خير، فيحسب لك من الاجر ما لم تفعله بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى تستثمر كل لحظه في طاعه الله سبحانه وتعالى. رقم 3 الدعوه الى الله، التامين الحلال. التامين الوحيد الحلال في الكون ده كله هو الدعوه الى الله. إن انت بتؤمن على عبادتك: انا بعبد ربنا والحمد لله، بصوم وبصلي وبعمل خير، فجاي شهر رمضان، فوانا في شهر شعبان او وانا في شهر رجب اجتهدت على 2-3 فالتزموا فصاموا شهر رمضان، فانا صمت وهم صاموا فاتحسب في ميزانهم واتحسب في ميزاني، يبقى انا كده. يعني عشان كده انا بسال اخواني واخواتي: نفسك تصوم شهر رمضان السنه دي كم مره؟ قول لي كم مره، زي ما هو شهر واحد. اقول لك: لا والله ما بهزر. نفسك تصومه كم مره؟ سؤال وعايز اجابه. نفسك تصومه 10 مرات؟ خلي 9 كمان يلتزموا معاك ويصوموا شهر رمضان، يبقى انت صمت رمضان 10 مرات. نفسك تصوم شهر رمضان ده 100 مرة، خلي 99 يلتزموا على ايديك ان شاء الله، والهدايه بيد الله سبحانه وتعالى، يعني اين عليك الا البلاغ. خلي 99 يلتزموا ان شاء الله ويصوموا رمضان، ويبقى كل ده في ميزان حسناتك، وكانك صمت 100 رمضان بفضل الله سبحانه وتعالى. هو ده التامين على العباده. رقم 4 في اخر رمضان: حسن الظن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. في آخر رمضان أخوي وحبيبي، وإحنا دلوقتي في أول يوم في رمضان، يعني ربنا يبارك فيكم، في آخر يوم في رمضان قول: أنا عندي حسن ظن يعني بالله سبحانه وتعالى، إن ربنا هيقبل مني صيام الشهر ده كله، وهيقبل مني القيام والذكر والقرآن والدعوة إلى الله وبر الوالدين وصلة الرحم وإطعام الفقراء وزكاة الفطر إن شاء الله هيتقبل منه كل ده. خلي عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، لو أحسنت الظن بالله فالله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وفي رواية إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. يعني سبحان الله، ربنا يكرمنا ويكرمك ويرزقنا وإياك حسن الظن. آخر حاجتين أخوي وحبيبي، آخر حاجتين هنعملهم بعد رمضان. أول حاجة الثبات على الطاعة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا رب ثبت قلوبنا على الإيمان. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفاكرين انت طبعا عبد الله بن مسعود، والحديث رواه احمد بسند صحيح، لما النبي عليه الصلاه والسلام كان معدي على بيت ابن مسعود هو ابو بكر وعمر، وبعدين فجاه لقى ابن مسعود بيصلي قيام الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يسمع القران غضا طريا كما انزل فليسمع الى قراءه ابن ام عبد، يعني عبد الله ابن مسعود. فابن مسعود كان خلص بقى، خلص صلاه، فجلس يدعو، فقال النبي سل تعطى، أي دعاء ستدعوه الآن مستجاب إن شاء الله بوحي من الله إلى رسول الله. وإذا بابن مسعود الذي تربى بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ثبات، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي آمين. والله كنت أتمنى أن احنا ندعو دعوة زي كده ويؤمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الثبات، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة. اوعى تعمل زي اللي مسكت كنفة وقعدت تخيط فيها وتحط فيها الخيوط 3 شهور، وبعد 3 شهور راح تمسك الخيط وراح تفكه كله. يعني دي ممكن تكون عقلة؟ مش ممكن. اهو تخيل بقى واحد بيصوم طول الشهر صيام وقيام وقراءة قرآن وذكر لله سبحانه وتعالى وامتناع عن الطعام والشراب والشهوات وحارم نفسه من كل حاجة، يعني ويجي بعد الشهر يقوم واقع في كبائر في العيد ويعمل مصائب ويقع في مظالم ويضيع كل حاجة ويكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكث. اوعى تعمل كده، لأن الشياطين مسلسلة طول الشهر، يجي بقى مع أول ظهور هلال شوال كل الشياطين عايزة تفترسك، عايزة تاكلك، عايزة توقعك في مصائب. فاحترس أخويا وحبيبي، ربنا يبارك فيك. آخر حاجة من ضمن الحاجتين اللي بعد رمضان، أنا عايزك تشكر ربنا سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلا بالله، ارفع الشعر دوت، ارفع شعر سيدنا شعيب، وما توفيقي إلا بالله. والله هو ربنا اللي وفقك سبحانه وتعالى، ربنا اللي خلاك تقف في صلاة التراويح وتصبر وتثبت وتستحمل وتتلذذ، هو اللي خلاك. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أقامك في صلاة التراويح وغيرك قاعد على القهاوي، غيرك يقول لك هو ليل رمضان ده هو محلاه السهر بقى في رمضان، ويروح بقى الخيمة الراقصة في الخيمة الرمضانية ويقول لك استمتعوا بالسحور الراقص، حتى السحور رقصوا. المهم يعني سبحان الله، وإيه يعني، وعايش في دنيا تانية خالص، وإنت قاعد ما شاء الله بتتعايش مع كتاب الله، عمال تقرأ، عمال تستزيد، عمال بتتزود، عمال بتغذي قلبك بكلام ربنا سبحانه وتعالى. شتان بين مشرق ومغرب، فرق كبير قوي قوي يا اخويا وحبيبي بينك وبينه. عشان كده عايزك تشكر ربنا، يعني لئن شكرتم لأزيدنكم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أخوي وحبيبي، هنعيش ابتداء من الحلقة القادمة إن شاء الله. وأنا ذكرت هنا بالذات سيدنا يوسف، وذكرت سيدنا، ذكرت رمضان، شهر رمضان، لسبب الشبه العجيب اللي قلته لك ده. شهر رمضان 12، السنة 12 شهر فيها شهر رمضان هو أحب الشهور إلى الله ولله المثل الأعلى. ويوسف عليه السلام بين يعني 12 أخ أولاد سيدنا يعقوب، هو أحبهم إلى يعقوب عليه السلام. فعشان كده ذكرت واتكلمت النهاردة عن استعدادك لشهر رمضان، ونبتدي من بكرة إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل على خير مع بداية قصة سيدنا يوسف عليه السلام، يوسف الأحلام. يوسف الأحلام اللي بحلم من جوايا إن كل شباب الأمة، كل شباب الأمة بلا استثناء يكونوا في عفة يوسف. وبذكرهم بقول الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أحمد بسند صحيح، لما جاء وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فاقترب النبي منه وقال أترضاه لأمك أترضاه لخالتك لعمتك لأختك لي؟ قال لا يا رسول الله والذي بعثك بالحق. فوضع النبي يده على صدره وقال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لخالتهم إلى آخره. ثم وضع يده على صدره وقال اللهم حصن فرجه وطهر قلبه واغفر ذنبه. فخرج رجل وقال والله لم ألتفت إلى شيء من ذلك. أتمنى كل الشباب في عفة يوسف عليه السلام، أتمنى تكون الأمة في عفو ورحمة يوسف، والأمة ترحم بعضها عشان ربنا يرحمها. ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، من لم يرحم لم يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخوي وحبيبي إن شاء الله نتقابل غدا إن شاء الله مع أول يعني بداية قصة سيدنا يوسف مع يوسف الأحلام. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقوه في الجب يا ظلمة القلب، كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام، دمع من الأوهام. يا محنة هو بي للسجن والكرب، حفظ من الرب تحلو به الآلام، تحلو به الآلام بجمال.